السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجيد. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثالث، والمقروء فيه هو فصول منتخبة في معرفة كتب الحديث من كتاب قواعد التحديث للجمال القاسمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله وذكر ابن الصلاح. أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وذكر ابن الصلاح كتب المسانيد، وذكر ابن الصلاح كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما هو فيها، كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد ومسند إسحاق بن راهويه ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار وأشباهها. فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به. انتهى. وفي التدريب صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم. وأما ابن حزم فقال أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح سعيد بن السكن والمنتقى لابن الجارود وقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابن أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهويه والطيالسي والحسن بن سفيان وابن سنجر وعلي بن المديني وما جرى مجراها التي أفردت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وبقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وابن المنذر، ثم مصنف حماد بن مسلمة وسعيد بن منصور ووكيع وموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي ثور. انتهى ملخصا. ثم نقل السيوطي عنه أنه قال في الموطأ نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيه أحاديث ضعيفة. ونقل الذهبي في سير النبلاء عن ابن حزم نحو ما مر، وقال ما أنصف ابن حزم، بل رتبة الموطأ أن يذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود، لكنه تأدب وقدم المسندات النبوية الصرفة، وما ذكر سنن ابن ماجه ولا جامع أبي عيسى فإنه ما رآهما ولا دخل إلى الأندلس إلا بعد موته. انتهى. وذكر الزرقاني في شرح الموطأ عن السيوطي أن الموطأ صحيح كله على شرط مالك. وقال الذهبي في سير النبلاء فيه أي مسند أحمد جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها، وفيه أحاديث معدودة شبيهة الموضوعة لكنها قطرة في بحر. انتهى. وقال ابن تيمية في منهاج السنة صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وقد روى في هذا الكتاب ما ليس في مسنده، وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده، بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروف بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه. وأما في كتب الفضائل فروى ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا، فإنه لم يقصد ألا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده. ثم زاد ابنه عبد الله على مسند أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطيعي زيادات، وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة، فظن ذلك الجهال أنه من رواية أحمد رواه في المسند، وهذا خطأ قبيح. انتهى. وخالفه العراقي وادعى أن في مسند أحمد موضوعات، وصنف جزءا مستقلا وقال فيه بعد الحمد والصلاة: فقد سألني بعض أصحابنا من مقلد الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في سنة 50 و700 أو بعدها بيسير أن أفرد له ما وقع في مسند الإمام أحمد من الأحاديث التي قيل إنها موضوعة، فذكرت له أن الذي في المسند من هذا النوع أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة، ولم يتفق لي جمعها، فلما قرأت المسند سنة 60 و700 على الشيخ المسند علاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن صالح الدمشقي، وقع في أثناء السماع كلام: هل في المسند أحاديث ضعيفة أو كله صحيح؟ فقلت: إن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وإن فيه أحاديث يسيرة موضوعة. فبلغني بعد ذلك أن بعض من ينتمي إلى مذهب أحمد أنكر هذا إنكارا شديدا، ونقل عن الشيخ ابن تيمية الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي لا من رواية أحمد ولا من رواية ابنه. فحرضني قول هذا القائل على أن جمعت في هذه الأوراق ما وقع في المسند من رواية أحمد ومن رواية ابنه مما قال فيه بعض الأئمة هذا الشأن إنه موضوع، بعض أئمة هذا الشأن إنه موضوع، انتهى ملخصا. ثم أورد 9 أحاديث من المسند، ونقل عن ابن الجوزي وغيره الحكم بوضعها ورده في بعضها، ثم قام لرده الحافظ ابن حجر، فصنف القول المسدد في الذب عن مسند أحمد قال فيه بعد الحمد والصلاة: فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد إلى آخره، ونقل فيه جزء شيخه العراقي حرفا حرفا، وأجاب عنه حديثا حديثا، ثم أورد 10 أحاديث أخرى من المسند حكم عليها ابن الجوزي بالوضع مما لم يذكره العراقي، ونفى وضعها بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة. وفي التدريب قيل: وإسحاق يورد أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه. قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، بل هو أمثل بالنسبة إلى ما تركه وفيه ضعيف، انتهى. وفيه أيضا قيل: ومسند البزاري يبين فيه الصحيح من غيره. قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره، انتهى. وفي منهاج السنة لابن تيمية ما ينقله الثعلبي في تفسيره: لقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة وأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب ليل، وهكذا الواحدي تلميذه، وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي، لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي يذكرها الثعلبي، مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبر له في الصحيح والسقيم من الأحاديث. وأما أهل العلم الكبار أصحاب التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر وأمثالهم، فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات، دع من هو أعلم منهم، مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، بل ولا يذكر مثل هذا عبد بن حميد ولا عبد الرزاق، مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع ويروي كثيرا من فضائل علي رضي الله عنه وإن كانت ضعيفة. وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين، لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفا بل موضوعا، انتهى. وفي موضع آخر منه قد روى أبو نعيم في الحلية في أول فضائل الصحابة وفي كتاب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة بل منكرة، وكان رجلا عالما بالحديث، لكن هو وأمثاله يروون ما في الباب لأن يعرف أنه قد روي، كالمفسر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير، والفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه، وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته بل يعتقد ضعفه، لأنه يقول: إنما نقلت ما ذكر غيري، فالعهدة على القائل لا على الناقل، انتهى. وفي موضع آخر منه: إن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء الحديث وأهل السنة والشيعة، وهو وإن كان حافظا ثقة كثير الحديث واسع الرواية، لكن روى كما هو عادة المحدثين يروون ما في الباب لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه، انتهى. وفي موضع آخر منه: الثعلبي يروي ما وجد صحيحا كان أو سقيما، وإن كان غالب الأحاديث التي في تفسيره صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع. وفي موضع آخر منه: كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة، أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث، انتهى. وفي موضع آخر: النسائي صنف خصائص علي وذكر فيه عدة أحاديث ضعيفة، وكذلك أبو نعيم في الفضائل، وكذلك الترمذي في جامعه روى أحاديث كثيرة في فضائل علي كثير منها ضعيف. وفي موضع آخر منه: من الناس من قصد رواية كل ما روي فيها في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف، كما فعله أبو نعيم، وكذلك غيره ممن صنف في الفضائل مثل ما جمعه أبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو علي الأهوازي وغيرهما في فضائل معاوية، وكذلك ما جمعه أبو القاسم بن عساكر في تاريخه في فضائل علي وغيره. هنا أغلق القوس، هذا نهاية كلام ابن تيمية. بعد كلام اللكنوي. حسن الله عليكم. وهذه عبارات العلماء قد أفادت وجود المنكرات والمضعفات في الكتب المدونة وأمثالها كثيرة لا تخفى على الناظر في الكتب المشتهرة، ولعل المتدبر يعلم مما نقلنا أن ما ارتكز في أذهان بعض العوام أن كل حديث في السنن محتج به غير معتد به، وكذا ما ارتكز في أذهان البعض أن كل حديث في السنن محتج به غير معتد به وكذا ما ارتكز في أذهان البعض أن كل حديث في الكتب الستة أو السبعة ضعيف غير محتج به، انتهى. كان الجملتين معادة، ولعل المتدبر أعد. ولعل المتدبر يعلم مما نقلنا أن ما ارتكز في أذهان بعض العوام أن كل حديث في السنن محتج به غير معتد به وكذا ما ارتكز أعيدها ولا هذه معادة هي. وكذا ما ارتكز في أذهان البعض أن كل حديث في السنن أحسن عليكم محتج به غير معتد به، هذه زائدة. أحسن الله عليكم. وكذا ما ارتكز في أذهان البعض أن كل حديث في غير الكتب الستة أو السبعة ضعيف غير محتج به، انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جوابا طويلا في بيان مراتب الكتب وما تشتمل عليه من الصحيح الخالص أو ما اختلط فيه الصحيح بغيره أو ما كان معروفا بكثرة الضعاف والموضوعات، نقله من كتاب الأجوبة الفاضلة لمحمد عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع، إلا أن فيه نفسا في نصرة الحنفية مال به عن الصواب في مواضع قليلة منه، والكتاب بالجملة فيه فوائد، ومن جملة أجوبته جوابه عن هذا السؤال المتضمن الفحص عن كل ما في الكتب المشهورة كالسنن والصنيف البيهقي والدارقطني والحاكم، هل هي صحيحة أم حسنة أم لا؟ فأجاب بنقل كلام لأهل العلم في مراتب الكتب، بيّن فيه أنه ليس كل ما في هذه الكتب وأمثالها صحيحا أو حسنا، بل فيها الصحيح والحسن المخلوط بالضعيف والموضوع. وابتدأ الكلام ببيان مرتبة كتب السنن، فنقل عن ابن الصلاح والعراقي أن فيها غير الحسن من الصحيح والضعيف، ثم قال: وذكر النووي أن في السنن الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر، ومنها هنا اعترضوا على تسمية صاحب المصابيح أحاديث السنن بالحسان. وصاحب المصابيح هو البغوي، له كتاب اسمه مصابيح السنة طبع بأخرة، اصطلح فيه على أن أحاديث السنن تسمى حسانا، وهذا اصطلاح خاص به ولا يعرف عند أهل الفن، بل كتب السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف. ثم ذكر عن العراقي أنه وصف بالتساهل من أطلق الصحيح على كتب السنن، كما قال العراقي في ألفيته: ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. ونقل من أولئك الذين سموها بالصحيح كلام أبي طاهر السلفي، حيث قال: في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. وهذا الكلام من أبي طاهر السلفي إن أراد به الأحاديث فالنقد متوجه عليه، وإن أراد به الكتب نفسها فلا يتوجه عليه النقد، فمقصوده اتفق على قبولها وتصحيح نسبتها إلى البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي، فيكون كلامه صحيحا من هذه الجهة، ولعل هذا هو الذي أراده أبو طاهر، فهو أراد أن هذه الكتب صحيحة النسبة إلى مؤلفيها، لا أن ما فيها من الأحاديث كله صحيح. وذكر من المتساهلين أيضا الحاكم الذي سمى جامع الترمذي بالجامع الصحيح، وكذلك الخطيب، ومن أطلق على الترمذي الجامع الصحيح كالحاكم والخطيب لعلهم قصدوا باعتبار أكثره، والشيء قد يسمى باعتبار الأغلب، فيصح أن يكون المراد الأغلب. ثم ذكر عن الذهبي أن أعلى ما في كتاب أبي داود من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو شطر الكتاب. ثم ذكر بعد ذلك قسمة ما ليس في الصحيحين مما أخرجه أبو داود إلى خمسة أنواع: النوع الأول ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، والثاني ما رغب عنه الشيخين وكان إسناده جيدا، والثالث ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، والرابع ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، ومثل هذا يسكت عنه أبو داود، والخامس ما يليه مما كان بين الضعف من جهة رواته، وهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا يعني يضعفه، والأولى التشديد، بل يوهنه غالبا يعني يضعفه، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. وبهذه الخمسة الملحقة بما أخرجه الشيخان تكون أحاديث سنن أبي داود عند الذهبي مقسومة إلى ستة أقسام: فالأول ما أخرجه الشيخان، ثم الثاني ما أخرجه أحدهما ورغب عنه الآخر، ثم الثالث ما رغب عنه وكان إسناده جيدا، ثم الرابع ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، ثم الخامس ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالبا، ثم السادس ما يليه وهو ما كان بين الضعف من جهة رواته، فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا. ثم أشار المصنف عن الذهبية إلى أن سكوت أبي داود رحمه الله تعالى لا يحمل في كل مرة على ما جاء عنه وكل ما سكت عنه فهو صالح، بل قد يسكت على منكر لشهرته بالنكرة، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد يتركون بيان ضعف حديث لاشتهار ذلك. ومن كلم الحكم عند أهل العلم: من الفاضحات تبيين الواضحات، فإذا كان الشيء واضحا بينا مشهورا عند أهل الفن فإنهم لا يتكلمون عند كل حديث ببيان وهائه، وهذا يوجد في سكوت أبي داود رحمه الله تعالى. ثم ذكر عن أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق الحافظ قسمة أحاديث السنن الجامع إلى أربعة أقسام، أعني جامع الترمذي، وهذه القسمة موجودة في كلام ابن طاهر في شروط الأئمة أيضا، فجعلوها أربعة أقسام: القسم الأول ما هو مقطوع بصحته، والثاني ما هو على شرط أبي داود والنسائي، والرابع ما أبان عن علته يعني كشفها وأرشد إليها، وهذا الثالث، والرابع ما أبان عنه فقال ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا عمل به بعض الفقهاء سوى حديث كذا وكذا، فهو ما ترك العمل به. فالقسم الأول صحيح، والثاني فيه الصحيح والضعيف والحسن، والثالث له علة فهو يبينها، والرابع قد ترك العمل به. والترمذي من مقاصده بيان العمل في جامعه، ولذلك جاء في اسم كتابه وبيان المعلول وما عليه العمل، فهو يعتني ببيان الأحاديث المعلولة وبيان ما يتعلق بالأحاديث التي يريدها من العمل. ثم ذكر بعد ذلك العراقي أن ابن ماجه كان حافظا صدوقا، وإنما غض من رتبة سننه يعني أنزلها ما فيها من المناكير وقليل من الموضوعات. ثم نقل كلام ابن الصلاح أن كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن لأنه نوه به واستعمل هذا الاصطلاح، إلا أن الحسن عند الترمذي له اصطلاح خاص به، فقد يوافق اصطلاح الحسن عند غيره وقد لا يوافقه. ثم ذكر أن من مظان الحسن أيضا سنن أبي داود، وذكر ما روي عنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه يعني ما يقارب الصحيح، ثم قال وروينا عنه أيضا ما معناه إنه يذكر في كل باب أصح ما يعرفه في ذلك الباب، فأبو داود لا يولد في الباب إلا أصح ما يعرفه وإن كان ضعيفا. فالمراد بالأصحية أنه الأولى بالتقديم، وهذه هي طريقة المرتبين على الأبواب، فإن المصنفين للكتب على الأبواب يقدمون فيها أصح ما عندهم بخلاف المرتبين على السنن الذين يروون كل ما اتصل بهم عن الصحابي. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر في تعجيل المنفعة من أن الكتب المرتبة على الأبواب يخرج أربابها في الباب أصح ما عندهم. ثم ذكر كلام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، كل ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، والصالح يعني الصالح للاحتجاج في أصح الأقوال، ومال إلى هذا ابن حجر في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح. ثم قال ابن الصلاح فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد مميز بين الصحيح والحسن، جزمنا بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره. هذا على أن قوله وما سكت عنه فهو صالح يعني فهو حسن، هذا هو الذي فهمه ابن الصلاح وغيره، أن سكوته يقتضي الحسن، والصواب ما ذكرناه. ثم انتقل بعد ذلك إلى سنن النسائي، فنقل عن ابن الصلاح ما حكاه ابن مندى عن الباوردي أنه كان يقول كل كان يقول يعني النساء كان من مذهب النساء أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، فكأن شرط النساء أن يخرج عن كل راو إلا راويا أجمع على تركه، وهذا مذهب متسع كما قال العراقي وابن حجر والسيوطي في التدريب، إلا أن النساء لم يرد هذا المعنى في من ترك حديثه ولم يخرج روايته، فليس المقصود أن النسائي لا يترك حديث الراوي حتى تجمع الأمة على أنه متروك فيترك حديثه، وإنما يريد به إجماعا خاصا بين طبقات النقاد، فإن كل طبقة من النقاد فيها متشدد ومتوسط، فمثلا شعبة متشدد وسفيان الثوري متوسط، وبعد هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، فالقطان متشدد وابن مهدي متوسط، وبعد هذه الطبقة أحمد وابن معين، فأحمد فيه التشدد وابن معين أقرب إلى التوسط، وبعد هذه الطبقة البخاري وأبو حاتم الرازي، فالبخاري متوسط وأبو حاتم الرازي فيه تشدد، فكأن الذهبي ينظر في نقاد كل طبقة، فإذا وجد النقاد في كل طبقة ممن هو متوسط قد تركوا هذا الراوي فإنه يتركه، فلا يريد أن النقاد جميعا أجمعوا على تركه. ثم ذكر كلام ابن منده أن أبا داود يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وهذا على طريقة الإمام أحمد في الاستدلال بالأحاديث الضعاف وتقديمها على القياس ورأي الرجال، وأبو داود تلميذ أحمد وصاحبه، فالمراد أنه يخرج الأقوى في الباب وإن كان ضعيفا. ثم ذكر كلام أبي الفضل بن طاهر في شروط الأئمة منقولا عن السيوطي في مقدمة زهر الربا على المجتبى، وفيه تقسيم أحاديث أبي داود والنسائي على الأقسام: الأول الصحيح المخرج الصحيحين، والثاني صحيح على شرطهما، والثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع عنده عنهما بصحتها وقد أبان عليها بما يفهمه أهل الطريق يعني أهل الفن. والقسم الثاني وهو الذي على شرطهما ذكر ما تقدم أن ابن منده قال وقد حكى أبو عبد الله ابن منده، هذه ساقطة أبو، وقد حكى أبو عبد الله ابن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح، إلا أنه طريق لا يكون طريق من ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهم، بل طريقه ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح. القسم الثاني أقل من القسم الأول. ثم ذكر كلام أبي عبد الله بن رشيد في مدح كتاب النسائي وأنه جامع بين البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل، فهو أقل بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ودونهما كتاب ابن ماجة لتفرده بإخراج أحاديث عن رجال متهمين. والأمر كما ذكر ابن رشيد، فإنه باعتبار الصحة لا يقدم بعد الصحيحين إلا كتاب النسائي، ثم بعده كتاب أبي داود، ثم كتاب الترمذي. وأما من جهة المنفعة فالأشبه والله أعلم أن الأنفع لطالب العلم هو كتاب الترمذي، كما كان أبو عثمان الهروي شيخ الإسلام صاحب منازل السائرين يقدمه على الصحيحين في انتفاع الطالب لاشتماله على التعريف بالرواه وبيان العلل وبيان الأحكام الفقهية المستنبطة، وهو كذلك، فإنه كتاب نافع في الجمع بين الرواية والدراية. ثم ذكر أن ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه يعني في سنن ابن ماجة فقال لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما فيه ضعف، فهي حكاية لا تصح، ولو كانت صحيحة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، وهذا لا يجتمع مع قوله حديثا مما فيه ضعف، لأن هذه العبارة فيه ضعف تشير إلى ضعف قريب، وسنن أبي ماجة فيها أحاديث واهية، فالأشبه أن هذه الحكاية لا تصح. والحكاية التي بعدها أيضا أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها إلى أمير الرملة فجرد الصحيحة منها، فهذه حكاية لا تصح أيضا. وكتاب النسائي الكبير يسمى السنن، والصغير يسمى المجتبى من السنن المسندة، وذكر فيه التنوين فيسمى المجتنى أيضا، لكن الأشهر هو المجتبى من السنن المسندة. ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن حجر في رتبة مسند الدارمي وأنه يقارب السنن، وأنه لو ضم إليها لكان أولى من ابن ماجة، فإنه أمثل منه بكثير. وكتاب الدارمي اشتهر تسميته بالمسند لكون أحاديثه مسندة، ويسمى أيضا بالسنن، والاسم الذي سماه به صاحبه كما تشهد به نسخه الموثقة والنقولات المتقدمة عنه أن اسمه كتاب الجامع، ويكون ما وراء ذلك وصفا له، فتسميته بالسنن لأنه على أبواب الأحكام، وتسميته بالمسند لأن الأحاديث فيه مسندة، وإلا فاسمه كتاب الجامع. ثم ذكر بعد ذلك تصانيف الدارقطني والمخصوص منها بالذكر سننه، والدارقطني لم يصنف السنن ليخصها بالصحيح، بل أراد أن يخرج فيها المعلل والضعيف والساقط والواهي، وهي غير موضوعة للأحاديث الثابتة، بل يريد أن يخرج فيها المعلول والشاذ والضعيف وينبه عليه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة وغيره، فلا يتوجه عليه النقد بأنه أدخل أحاديث ضعيفة ومعللة لأنه قصد ذلك، وأما ما نقله عن العين أنه قال في حق الدارقطني من أين له تضعيف أبي حنيفة وهو مستحق التضعيف، وقد روى في مسنده أحاديث سقيمة ومعلولة ومكرة وغريبة وموضوعة، فهذا من حط الحنفية على الدارقطني لأجل تضعيفه لأبي حنيفة، وإلا فإن الدارقطني بعيد من التضعيف ولا يضعف لأجل أنه أدخل الأحاديث الضعاف في كتابه لأنه قصد ذلك. وما ذكره من عيبه هو بريء منه، وكذلك هذه الحكاية في تأليف الكتاب في أحاديث الجهر بالبسملة لم يرد فيها الدارقطني نصرة مذهب الشافعي، بل أراد فيه بيان المروي فيها، وأخبره بأن ما فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، وأما عن الصحابة فإنه صحيح ومنه ضعيف. ثم ذكر كلاما في بيان رتبة تصانيف البيهقي وأنها مشتملة على الأحاديث الضعيفة، وكذا تصانيف الخطيب فإنه قد تجاوز عن حد الاحتمال واحتج بالأحاديث الموضوعة صرح به العين في البناية في بحث البسملة، وهذا أيضا من حط الحنفية على الخطيب لأجل الخصومة معه فيما أورده في ترجمته أبي حنيفة من تاريخه، وإلا فإن الخطيب لم يحتج بالأحاديث الموضوعة وإنما أخرجها في كتابه التاريخ لأنه يخرج كل ما يروى عن الراوي. ثم ذكر تصانيف الحاكم ونقل كلام ابن دحية الحافظ وأن الحاكم وقع له تساهل، ثم أتبعه بكلام العيني ثم بكلام السيوطي، بكلام السيوطي الذي نقله عن ابن حجر في تساهل الحاكم، ثم بكلام الذهبي وهو أن في المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة وافرة على شرط أحدهما وفيها معللات ومناكير، والحاكم واسع الخطو كما ذكر ابن الصلاح في تصحيحه متساهل في القضاء به فلا يعول عليه خاصة في كتاب المستدرك، وأما ما عدا هذا الكتاب فإن الحاكم له يد في معرفة الحديث ومكنة منه ككتاب المدخل وكتاب معرفة علوم الحديث، لأن كتاب المستدرك صنفه ولم يرجع رحمه الله تعالى إلى تبيضه، وكان ذلك في كبر سنه وحال ضعفه فوقع له التساهل فيه. وقد ارتضى النووي أن ما صححه الحاكم ولم يوجد فيه لغير تصحيح ولا تضعيف فإنه يكون حسنا إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، وهذا مذهب فيه نظر، بل ما سكت عنه الحاكم لا يحكم بحسنه وإنما ينظر فيه، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. ثم ذكر كلام السيوطي أن ما وجد في الكتاب ولم يصرح بتصريحه لا يعتمد عليه، وذكر كلام ابن جماعة وهو المختار أن الصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصحيح. ثم قال: وقالوا إنما قال ابن الصلاح ما قال، يعني من أن ما لم يحكم عليه الحاكم فهو من قبيل الحسن، ما صححه الحاكم ولم يحكم عليه غيره بالصحة فهو من قبيل الحسن. قال: وإنما قال ابن الصلاح ما قال بناء على أن رأي أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار حديثا. ونسبة هذا المذهب إلى ابن الصلاح فيها نظر، وكلام ابن الصلاح في المقدمة لا يدل على ذلك، فابن الصلاح يتكلم في تصحيح الكتب المنسوبة إلى من رويت عليه إلى من رويت عنه كالأجزاء والمسانيد التي لم تشتهر، فهذا هو توقفه. وأما في الأحاديث فإن ابن الصلاح له كلام في تصحيح أحاديث وتضعيف أحاديث في حاشيته على الوسيط من كتب الشافعية، فلا يظهر أن ابن الصلاح أراد هذا المذهب الذي اشتهر عنه، وإنما أراد تصحيح النسخ والأجزاء والكتب المنسوبة إلى أهل العلم مما لم تشتهر نسبته كالصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد ومعاجم الطبراني. ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن الصلاح أن صحيح ابن حبان يقارب الحاكم وفيه تساهل، وابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم وأمثل منه في الحكم على الرواية، وما ذكر من تساهل ابن حبان عند قوم ليس بصحيح لأنه يدخل الحسن ويسميه صحيحا، وهذا حق. فإن ابن خزيمة والحاكم وابن الجارود وابن حبان يريدون بالصحيح المقبول، فيشمل الصحيح والحسن، لكن قد يصححون ويجعلون في رتبة المقبول ما ليس كذلك، ومنها هنا نسبوا إلى التساهل. ثم بين أن ابن حبان أشد تحريا من الحاكم، وهو كذلك، فتصحيح ابن حبان أعلى من تصحيح الحاكم، بل ذهب الزركشي إلى أن تصحيح الضياء المقدسي في المختارة أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو كذلك، فإن الضياء المقدسي مع تأخره اعتنى بنقد المرويات ولم يكن واسع الخطو كالحاكم الذي ملأ كتاب المستدرك بأحاديث لا تثبت بل فيه الموضوع. ثم ذكر كلام ابن الصلاح أن كتب المسانيد لا تلتحق بالصحيحين والسنن كمسند أبي داود ومسند عبيد الله بن موسى إلى آخر ما ذكر، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحاب ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به. وذكر هذا المعنى ابن تيمية وابن حجر بأن المصنفين في المسانيد يروون كل ما جاء عن الراوي ولا يتقيدون بالمحتج به. ثم ذكر كلام الخطيب في تقديم الموطأ على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، ونقل كلام ابن حزم بعد ذلك في تقديم الصحيحين ثم صحيح ابن السكن والمنتقل من جرود وقاسم بن أصبغ، وإنما قدم ابن حزم هذه الكتب على السنن لأنه شرط فيها أصحابها الصحة، وصحيح ابن السكن وقاسم بن أصبغ مما لم يوجد بعد، وإن وجدت أوراق يسيرة من كتاب قاسم بن أصبغ، ويقال إن له نسخة خطية في المكتبة الملكية بمراكش في المغرب وهي غير متاحة للباحثين منذ سنين متطاولة. ثم ذكر بعد ذلك تعقيب السيوطي، تعقيب الذهبي على كلام ابن حزم أنه لم ينصف إذ أخر الموطأ ولم يجعله عقب الصحيحين، لكنه اعتذر له بعذر وهو أنه تأدب وقدم المسندات النبوية الصرفة، يعني التي ليس فيها إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب أبي داود والنسائي ومصنف قاسم الأصبغ مصنف الطحاوي ومسانيد أحمد إلى آخر ما ذكر، وهذا يمكن في بعضها، وأما في بعضها فإنها مخلوطة بكلام الصحابة والتابعين. فابن حزم أخر الموطأ لما تقرر في نفسه من الغض على المالكية من أهل بلده، فهذا هو الذي حمله على تأخير الموطأ، لا أنه راعى فيه أنه قدم المسندات النبوية الصرفة عليه، إذ كثير مما قدمه عليه فيه أشياء عن التابعين وأتباع عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ثم ذكر في أثناء ذلك كلام السيوطي عن ابن حزم أنه قال في الموطأ نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيه أحاديث ضعيفة. ثم ذكر كلام الزرقاني عن السيوطي أن الموطأ صحيح كله على شرط مالك، وهذا كلام حسن واقع موقعه، فإن مالك لم يخرج في كتابه إلا الصحيح عنده وإن خالفه غيره فيه. ثم ذكر بعد ذلك الخلف في مسند أحمد هل فيه أحاديث موضوعة أم لا، فمن أهل العلم من جزم بأن فيه الموضوع كالعراقي وغيره، ومنهم من جزم بأن فيه شبيه الموضوع مما يقاربه كالذهبي، ومنهم من قال إنه لا يوجد فيه موضوع وإنما فيه ضعيف شديد الضعف كأبي العباس بن تيمية. وقد صنف العراقي في ذلك رسالة ذكر فيها الأحاديث الموضوعة في مسند أحمد مما حكم عليه ابن الجوزي وغيره بالوضع، وتعقبه تلميذه ابن حجر بكتاب القول المسدد، ثم ذيل عليه بدر الدولة المدراسي بذيل أتبعه ببعض الأحاديث طبع قديما في الهند مع القول المسدد. والحق أن مسند أحمد فيه أحاديث موضوعة قليلة، ووقوعها لأن مسند أحمد لم يقرأ عليه كاملا ولم يعارض عليه معارضة تامة، وإنما بقي بعضه وجادات أدخلها ابنه في المسند أو كان مما قرئ عليه أول مرة. ثم ذكر كلام السيوطي في مسند إسحاق بن راهويه أنه يورد أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه، فيكون مسند إسحاق خارجا عن قانون المسانيد، لأن المسانيد يورد فيها المصنف كل ما روي عن الصحابي دون تمييز، أما إسحاق فإنه قصد أن يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي كما نقله أبو زرعة الرازي عنه، ولا يلزم أن يكون صحيحا بل قد يكون ضعيفا كما ذكر العراقي. ثم ذكر أن مسند البزار يبين فيه الصحيح أحيانا قليلة كما قال العراقي، لكنه اعتنى ببيان تفرد الرواه ومتابعة غيرهم لهم، وهذا من محاسن ما فيه، فإن التفرد من العلل الكبيرة عند المحدثين، والبزار والطبراني من الطبقة المتأخرة لهما عناية ظاهرة في هذا. ثم ذكر كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في بيان جملة من الكتب منها تفسير الثعلبي والواحدي، وأن فيهما أحاديث موضوعة بخلاف كتاب البغوي، فإن المذكور فيه شيء يسير، وخير من هذه الكتب تفسير ابن جرير الطبري وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وابن المنذر، وخير منها تفسير أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وعبد الرزاق. وكتب التفاسير المسندة كلما علت رتبة أحدهم كلما قلت الموضوعات، فكتاب التفسير لعبد الرزاق وعبد بن حميد خير من ابن أبي حاتم وابن جرير، وابن أبي حاتم بن جرير خير من البغوي، والبغوي خير من الواحدي والثعلبي، وكلما تأخر الزمن كلما زادت الموضوعات في كتب هؤلاء. ثم ذكر أيضا كلام أبي العباس بن تيمية في أبي نعيم الأصبهاني، وأنه كان عالما في الحديث لكنه يروي ما في الباب حتى يعرف أنه مروي له، فيدخل الأحاديث الموضوعة في كتبه. ثم ذكر بعد ذلك الحكم على كتاب الثعلبي، وأن غالب الأحاديث التي في تفسيره صحيحة وفيه ما هو كذب موضوع. ثم ذكر أيضا حكمه على كتاب الفردوس الديلمي أن فيه موضوعات كثيرة، ثم ذكر في موضع آخر عن أبي العباس بن تيمية أن النسائي صنف خصائص علي وذكر فيه أحاديث فيه عدة أحاديث ضعيفة، وكذلك أبو نعيم، وكذلك الترمذي في جامعه روى أحاديث كثيرة في فضائل علي كثير منها ضعيف، وهذه قاعدة أهل العلم في الفضائل، فإن أهل العلم يتساهلون في الفضائل ويريدون الضعاف فيها كما اتفق هذا لهؤلاء. ثم ذكر عن أبي العباس بن تيمية أن من الناس من قصد رواية كل ما روي في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف، كما فعله ابن نعيم الأصفهاني وأبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو علي الأهوازي وأبو القاسم بن عساكر، فيريدون كل ما روي في الباب، ويعلم بهذا أنه ليس كل ما في السنن صحيح، كما أنه ليس كل ما فيها حسن وليس كل ما فيها ضعيف، بل فيها الصحيح والحسن والضعيف، ومنها ما عمل به ومنها ما لم يعمل به. وهذا الجواب جواب جامع جمع شذورا متفرقة من كلام أهل العلم في الحكم على الكتب، ومن أوسع الناس في بيان مراتب الكتب رجلان اثنان، أحدهما أبو العباس بن تيمية الحفيد، والثاني أبو عبد الله الذهبي، وقد جمع كلام الأول الشيخ عبد الرحمن الفريوائي في جهود ابن تيمية في علم الحديث، وجمع كلام الثاني غير واحد، جمعوا كلام الذهبي على الناس وعلى الكتب وعلى المقالات، غير واحد جمعوا كلامه المتفرق، فكلام هذين الرجلين نافع في معرفة مراتب الكتب في الرواية، وهذا من الأحكام الحديثية، لأن الأحكام الحديثية ثلاثة أقسام: أحدها حكم على الراوي، والثاني حكم على المروي، والثالث حكم على كتب الرواية. فالحكم على الراوي ككتاب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتهذيب الكمال، والثاني حكم على المروي ككتاب الترمذي رحمه الله، فإنه يعتني بالحكم على المرويات فيقول حسن صحيح، ومثلها كتب المتأخرين كبلوغ المرام فإنه يحكم على المرويات، والثالث حكم على الكتب، وهذا نوع لم يفرد بعد ولم يصنف فيه على التتبع، ويوجد منه شيء فيما يسمى بمناهج المحدثين، إلا أنه جزء من المناهج، وينبغي أن يجمع كلام العلماء المتفرق في الحكم على الكتب، فيجمع كلامهم على البخاري ويجمع كلامهم على مسلم وهكذا حتى يجمع على الكتب التي اشتهرت عندهم كجزء الحسن بن عرفة وجزء بيبة الهرثمية، فإنهم يحكمون على هذه الكتب، وهذه الأحكام ينتفع منها صاحب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. خامسا: الرجوع إلى الأصول الصحيحة المقابلة على أصل صحيح لمن أراد العمل بالحديث. قال النووي في التقريب: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذ من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه. انتهى. وقال العلامة ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح عند قول صاحب المشكاة: وإذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علم من كلام المصنف أنه يجوز نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت وصحت نسبتها لمؤلفيها كالكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة، سواء في جواز نقله مما ذكر أكان نقله للعمل بمضمونه أو ولو في الأحكام أو للاحتجاج، ولا يشترط تعدد الأصل المنقول عنه، وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حملوه على الاستحباب، ولكن يشترط في ذلك الأصل أن يكون قد قوبل على أصل له معتمد مقابلة صحيحة، لأنه حينئذ يحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا. وعلم من كلام المصنف أيضا أنه لا يشترط في النقل من الكتب المعتمدة للعمل أو الاحتجاج أن يكون له أو به رواية إلى مؤلفيها. ومن ثم قال ابن برهان: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحت عنه النسخة من السنن جاز العمل بها وإن لم يسمع. انتهى. وفي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. وقال الطبري في تعليقه: ومن وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يروي لأنه لم يسمع، وهذا غلط. وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين، وقال: هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث. وقال عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد: وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوقة فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن زعم أن الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها. قال: وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند فقد خرق الإجماع. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلاما يتعلق بوجوب ثبوت النص في أصل صحيح لمن أراد أن يعمل بحديث مذكور فيه. فمن أراد أن يعمل بحديث في كتاب البخاري أو مسلم أو غيرهما فلا بد أن يعول على نسخة معتمدة مقابلة بأصول صحيحة. ثم ذكر الخلاف في اشتراط أن يكون مسموعا له بأن تكون تلك النسخة قد قرأها هو على شيخ وذاك الشيخ على شيخ إلى مصنفها. والصحيح عدم اشتراط السماع، لكن الصحيح اشتراط ثبوت تلك النسخة وإتقانها، وأن تكون تلك النسخة نسخة صحيحة، لأنها إذا لم تكن متقنة دخل الداخل منها. وأنتم تعرفون حديث زيادة وبركات في التسليمة الثانية الذي اختلفت فيه نسخ بلوغ المرام، وهي تابعة لاختلافها في اختلاف نسخ أبي داود وابن ماجه. والنسخ العتيقة من هذين الكتابين ليس فيها وبركاته في التسليمة الثانية، فلما عول العصريون على النسخ غير الصحيحة المقابلة قووها وقالوا إنها موجودة في سنن أبي داود وسنن النسائي، وهي في الحقيقة ليست موجودة في النسخ الصحيحة، وإنما في نسخ متأخرة. ولذلك فإن بعض المتقنين عندما تكلموا على هذا الحديث ومنهم الصنعاني في سبل السلام أشار إلى رجوعه إلى نسخة متقنة من السنن. فمثل هذه المشكلات وهي عدة أحاديث في الأحكام لا بد أن يتيقن الإنسان ذلك من نسخة صحيحة من هذه الكتب التي عزيت إليها هذه الأحاديث. نعم، أحسن الله عليكم. إذا كان عند العالم الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من السنن موثوق به هل له أن يفتي بما فيه؟ قال المسند الجليل: علم الدين الفلاني في إيقاظ الهمم. قال الإمام ابن القيم: إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ فقال الطائفة من المتأخرين: ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب، أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد، فلا يجوز له العمل به ولا الفتيا حتى يسأل أهل الفقه والفتيا. وقال الطائفة: بل له أن يعمل به ويفتيه، بل متعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا، بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ولو رأوا ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار، وكذلك التابعون. وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبعد الزمان. ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان، لكان قول فلان وفلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. وقد أقام الله الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون آحاد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سننه ودعا لمن بلغها، ولو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة، وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. قالوا: والنسخ الواقع الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة، بل ولا شطرها. فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير في الوقوع الخطأ من تقليد من يصيب ويخطئ، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه، ويحكى عنه في المسألة عدة أقوال. ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعين، فلا يعرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به، وأضعاف أضعافه حاصل لمن قلد من لا يعلم خطأه من صوابه والصواب في هذه المسألة التفصيل. فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وإمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه. وإن كانت دلالة خفية لا يتبين له المراد فيها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مراده حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه. وإن كانت دلالة ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي على التحريم فهل له العمل والفتوى؟ يخرج على أصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن على المعارض. وهو البحث بالظواهر قبل البحث عن المعارض. وفيه ثلاثة أقوال: في مذهب أحمد وغيره الجواز والمنع والفرق بين العام، فلا يعمل به قبل البحث عن الفرق بين العام وغيره. ساقط. أحسن الله. في مذهب أحمد وغيره الجواز والمنع والفرق بين العام وغيره، فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص والأمر والنهي، فيعمل به قبل البحث عن المعارض. وهذا كله إذا كان ثم أهلية، ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية. وأما إذا لم يكن ثم أهلية ففرضه ما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اسألوا إذا لم تعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه وكلام شيخه وإن علا. ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا اسألوا، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا سألوا إذ لم يعلموا. نعم. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه وكلام شيخه وإن علا، فاعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز. وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي، فيسأل من يعرفه معناه كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتي. بالله التوفيق. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من وجد حديثا في كتاب موثوق فهو يعول على نسخته ولا يشترط أن يكون مسموعا له، ذكر مسألة متعلقة بها، وهو إذا كان عند العالم الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من السنن موثوق به أي ثابت النسخة، هل له أن يفتي بما فيه أم لا؟ نقل في ذلك كلام صالح الفلاني رحمه الله صاحب كتاب إيقاظ الهمم، وكتاب إيقاظ الهمم كتاب عظيم في باب الاتباع وتعظيم السنن والآثار، وقد طبع قديما ولم يعتنى بإعادة طبعه، مع أنه مشحون بالنقل عن كتب الأحاديث والآثار، وبعضها مما لم يوجد حتى اليوم، فإن الرجل كان واسع الاطلاع وهو عالم جليل، وقد أجمع علماء عصره على تقديمه وإمامته والأخذ عنه. ووقع في حق بعض المتأخرين اشتباه في بعض مروياته ومشايخه حملهم على تكذيبه، كأحمد الغماري في العتب الإعلاني، وعبد الحفيظ الفاسي في رياض الجنة. وهذا عجيب، فإن الرجل قد أجمع علماء زمانه على تعظيمه وإمامته، وما ألبس من روايته عن بعض الناس لا يحمل على القول بأنه كذاب. ومن أحسن مذاهب الناس فيه ما ذهب إليه زاهد الكوثري وأحسن في هذه المسألة، فذكر أنه حجة في الرواية عن الحجازيين ويتوقف في غيرهم لأجل الاشتباه الذي وقع في أخذه عنهم. والمقصود من هذا الانباه إلى أن الرجل ليس بساقط كما تكلم فيه من تكلم. وبعض أهل العلم يرى أن الذين تكلموا فيه ويقصد أحمد الغماري إنما تكلم فيه لأجل الهوى ولأجل مخالفته مقصد الفلان في تعظيم السنن والاتباع، وكان شيخنا إسماعيل الأنصاري يذكر هذا ويذهب إليه ويقول إن الغماري هو الكذاب وليس الفلاني رحمه الله. والمقصود أن كتابه كتاب عظيم نافع في الاتباع ومسائل الاجتهاد والتقليد. ومن جملة هذه المسائل هذه المسألة فيه التي نقلها عن ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو كثير النقل عن ابن القيم خاصة، وذكر فيها عن ابن القيم أن أهل العلم مختلفون في ذلك على قولين، أحدهما أن له أن يعمل بذلك، والقول الثاني أنه ليس له أن يعمل بذلك. وتحرير المسألة ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الأحاديث من جهة دلالتها تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول ما دلالته خفية فلا يتبين المراد منه، فهذا لا يجوز أن يعمل به ولا يفتى بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث من وجهه. والثاني ما كانت دلالته ظاهرة بينة فله أن يعمل به إلا أن هذه الدلالة الظاهرة تتنوع، ولذلك قال ابن القيم مستدركا: وإن كانت دلالة ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي على التحريم فهل له العمل والفتوى؟ قال: يخرج على أصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض، يعني العمل بظواهر الأحاديث أي المعاني المتبادرة منها قبل البحث عن ما يعارضها. وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: الجواز يعني جواز العمل والفتوى، والثاني منع العمل والفتوى، والثالث الفرق بين العام وغيره، فالعام لا يعمل به قبل البحث عن المخصص، والأمر والنهي يعمل به قبل البحث عن المعارض. ثم قال ابن القيم: وهذا كله إن كان ثم أهلية، ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية، أي إذا كان عند الناظر أهلية، أما إذا لم توجد أهلية ففرضه السؤال بأن يستفتي غيره في معنى هذا الحديث والعمل به كما في الآيات والأحاديث الآمرة بذلك، ومنها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها حديث: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف ويروى من وجه آخر يحسن به. نعم. أحسن الله عليكم. سابعا: هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير توقف أم لا؟ وهل تعذر التصحيح في الأزمان المتأخرة أم لا؟ في الأجوبة الفاضلة ما نصه: هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير وقفة ونظر أم لا؟ وعلى الثاني: فما وجه تمييز ما يجوز الاحتجاج به عما لا يجوز الاحتجاج؟ الجواب: لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها من غير تعمق يرشد إلى التمييز، لما مر أنها مشتملة على الصحاح والحسان والضعاف، فلا بد من التمييز بين الصحيح لذاته أو لغيره والحسن لذاته أو لغيره فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه فلا يحتج به، فيأخذ الحسن من مضانه والصحيح من مضانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد، وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الباقي شرح ألفية العراقي: من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأحوال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث، كما يرجع إلى النحاة في النحو، ويرجع إلى علماء اللغة ما هو في ما هو من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء وأعظم قدرا، وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا، انتهى. وقال أيضا في موضع آخر: لو تناظر فقيهان في مسألة من مسائل الفروع ولم تقم الحجة على المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة، أو يصححه من يرجع إليه من ذلك، فإذا لم يعلم إسناده ولا أثبته أئمة النقل فمن أين يعلم، انتهى. وفي خلاصة الطيبي: اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحته، وقسم يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه، وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار الكثيرة، فإنه لا يجوز أن يكون كله كذبا، لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذبا مع كثرة رواتها واختلافهم، ولا أن تكون كلها صدقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيكذب علي بعدي، انتهى. وفي مقدمة ابن الصلاح: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها عما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرايني وكتاب أبي بكر وغيرهم، انتهى. وفيه أيضا: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، انتهى. وقد اكتفى أثر ابن الصلاح في كل ما ذكره من جاء بعد إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة، فخالفه فيه جمع ممن لحقه، فقال العراقي في شرح ألفيته: لما تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح، فكأنه قيل: فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال: خذه إذ ينص صحته أي حيث ينص على صحته إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطابي في مصنفاتهم المعتمدة. كذا قيده ابن الصلاح ولم أقيده، بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما، فالحكم كذلك على الصواب. وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، فإذا لم يعتمد على صحة السند في غير تصنيف مشهور، ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم، وكذلك لم يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف، فهو محكوم بصحته، انتهى. ثم نقل بعد ذلك تعذر الحكم بالصحيح في هذه الأعصار عن ابن الصلاح، انتهى. وقال ابن جماعة في مختصره بعدما نقل عن ابن الصلاح التعذر: قلت مع غلبة الظن إنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم، فإن بلغ واحد في هذه الأعصار أهلية ذلك والتمكن من معرفته احتمل استقلاله انتهى. وقال النووي في التقريب: الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته انتهى. وقال السيوطي: قال العراقي وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام، صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه البزار. وحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. أخرجه قاسم بن أصبغ، ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وصحح الحافظ زكي الدين المنذري حديث يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك انتهى. ثم قال: الحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم، وإن لم يوافق على الأول، ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع مطلقا إلا حيث لا تخفى كالأحاديث الطوال الركيكة، وإلا ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع. وأما الحكم للحديث بالتواتر والشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة أخرى متعلقة بمعرفة كتب الحديث، وهي: هل يجوز الاحتجاج بجميع ما في هذه الكتب من غير توقف أم لا؟ وهل تعذر التصحيح في الأزمنة المتأخرة أم لا؟ وحاصل ما ذكره من النقل في الاحتجاج بهذه الكتب أم لا أن الناس ينقسمون إلى قسمين اثنين: الأول المتأهل لمعرفة ما يحتج به من غيره، فهذا لا يحتج بشيء منها حتى ينظر في اتصال إسناده وأحوال رواته. والقسم الثاني فاقد الأهلية ممن لا قدرة له على نقد الرواة ومعرفة اتصال الإسناد وانقطاعه، فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه قلده، وإلا فليس له أن يحتج بذلك. وهذا هو الذي ينبغي، وأولى من قلدهم الأئمة الأوائل من الحفاظ الأكابر كأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأضرابهم. ثم ذكر من المسائل المتعلقة بهذا المقام ما يتعلق بتعذر التصحيح في الأزمنة المتأخرة، وقد شهر فيها قول ابن الصلاح، وابن الصلاح لمن وعى كلامه لا يريد المنع من ذلك لضعف الأهلية، وإنما منع من ذلك لضعف الثقة بالتآليف غير المشهورة. وهو يقول في آخر كلامه في الصفحة 59 بعد 200 في آخر سطر قال: على ما نص عليه أئمة الأحاديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، فالمانع من غيرها هو خشية وقوع التغيير والتحريف في تلك الأجزاء والنسخ والمسانيد التي لم تشتهر. فمنع ابن الصلاح التصحيح للأحاديث المروية فيها لأجل ما هي عليه من الشك في ثبوت تلك النسخ وسلامتها، لأنه لم يعتنى فيها كما اعتني بالصحيحين والسنن والكتب المشهورة. فهذا والله أعلم وجه كلام أبي الصلاح، كلام ابن الصلاح. وأما أنه يمنع بالكلية ففيه نظر، إذ تصرفه على خلاف ذلك، فله كلام في التصحيح والتضعيف ذكره في حاشية الوسيط الغزالي من كتب الشافعية فله حاشية عليه، فالأظهر حمله على هذا المعنى، وأن كلامه متعلق بالكتب التي لن تشتهر ولم يعتنى بضبط نسخها، فإذا وجد فيها شيء فلا يتجاسر على تصحيحه خشية وقوع الوهم والخطأ في ضبطه. نعم. أحسن الله عليكم. ثامنا، الاهتمام بمطالعة كتب الحديث. قال العارف الشعراني: قد قدس سره في عهوده الكبرى، أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمل من كثرة تعلمنا العلم والعمل به، لكون شربنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يكون بقدر تضلعنا من الشريعة، كما أن مشينا على الصراط يكون بحسب استقامتنا بالعلم بها بالعمل بها، فالحوض علوم الشريعة والصراط أعمالها. ثم قال: فاجتهد يا أخي في حفظ الشريعة ولا تغفل، وعليك بكتب الحديث فطالعها لتعرف منازع الأئمة وماذا استندوا إليه من الآيات والأحاديث والآثار، ولا تقنع بكتب الفقه دون معرفة أدلتها. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلام عبد الوهاب الشعراني في عهوده الكبرى، واسمه لواقح الأنوار السنية في العهود المحمدية، وفيه الحض على مطالعة كتب الحديث، وجعلها على وجه الإشارة في ضمن الحوض، فالحوض الذي يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم هو علوم الشريعة، والصراط هو أعمالها، فمن حرص على علم الشريعة شرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، ومن حرص على أعمالها مشى على الصراط وقطعه. وهذه إشارة صحيحة، والإشارات التي تدل الأدلة عليها فهي مقبولة، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومنها هذا الضرب. وكلام غيره في الحث على مطالعة كتب الحديث أولى، فلو نقل عن غيره لكان ذلك أولى. نعم. أحسن الله عليكم. تاسعا، ذكر أرباب الهمة الجليلة في قراءتهم كتب الحديث في أيام قليلة. ذكر في ترجمة المجد الفيروز آبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق، وأنشد: قرأت بحمد الله جامع مسلم. بالقصر أباد. بالقصر أباد يعني مدينة في الإسلام، أباد مدينة الإسلام، أحمد أباد مدينة أحمد، فيروز أباد مدينة فيروز. نعم. أحسن عليكم. ذكر في ترجمة المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق، وأنشد: قرأت بحمد الله جامع مسلم. أباد يعني مدينة، بستان يعني بلاد، أفغانستان بلاد الأفغان، باكستان بلاد الباك، طاجكستان بلاد الطاجيك، أوزبكستان بلاد الأوزبك، هذه أعراق وأجناس بشرية في تلك النواحي. نعم. أحسن عليكم. قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام، على ناصر الدين الإمام ابن جهبلي بحضرة حفاظ مشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في 3 أيام. وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في 6 مجالس متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من 1/3 الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رجب وهو يعارضه بنسخته. وفي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري الضرير ما نصه، وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح. نسبة إلى الحيري، نسبة إلى حيرة، حيرة بلد، أما الحيرة وهي ما يلحق الذهن هذه بفتح الحاء. نعم. أحسن عليكم. وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكشميهني في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين، كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. قال الذهبي: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. انتهى. وقال الحافظ السخاوي: وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة صحيح البخاري في 40 ساعة رملية، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 يوم، وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات. ثم قال السخاوي: وأسرع شيء وقع له، أي لابن حجر، أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. قال: وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو 1000 حديث و500 حديث انتهى. والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب، قد من الله عليه بفضله فأسمع صحيح مسلم رواية ودراية في مجالس من 40 يوما آخرها في 28 في 28 من شهر صفر الخير سنة 1300. وأسمع أيضا سنن ابن ماجه كذلك في مجالس من 21 يوما آخرها في 22 من شهر ربيع الأول 1300. وأسمع أيضا الموطأ كذلك مجالس من 19 يوما آخرها في 15 من شهر ربيع الآخر 1300. وطالعت بنفسي لنفسي تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه وتحشيته من نسخة مصححة جدا في مجالس من 10 أيام آخرها في 18 من شهر ذي الحجة 15300. أقول: وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها فأجهدت نفسي وبصري حتى رمت، فأثر ذلك شفاني الله بفضله وأشفقت من العود حتى رمت بأثر ذلك. أحسن الله. فأجهدت نفسي وبصري حتى رمت بإثر ذلك بأثر ولا بإثر؟ بأثر ذلك. أحسن. حتى رمت بأثر ذلك شفاني الله بفضله وأشفقت من العود إلى مثل ذلك. وتتبين أن الخيرة في الاعتدال. نعم، لا ينكر أن بعض النفوس لا تتأثر بمثل ذلك لقوة حواسها، وللإنسان بصيرة على نفسه وهو أدرى بها. هذا رباب الهمم العالية. من أعجب ما مر معي في ترتيب المدارك في ترجمة ابن المنذر المالكي أحد المالكية، قرأ الموطأ في 1 على شيخ من أول النهار إلى أن فرغوا من الكتاب. نعم، أحسن عليكم. هذا قريب، يعني الكلام هذا ما يقال هذا قديما. هذا الجمال القاسمي توفي سنة 1332 وأدركت أنا تلميذه أبو الخير القصار، وكان معمرا لكنه كان قد ذهل لمرض اعتراف فلا يسمع جوابا خطابا ولا يرد جوابا، لكنه كان ينظر إلى الناس فقط، فكانت هذه أحواله في القراءة. وأيضا في هذا العصر تقريبا قريب منه هناك أحد علماء عنيزة اسمه الصالح بن عثمان القاضي، قرأ الكتب، قرأ البخاري في 8 أيام ومسلم في 4 أيام على شيخه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الأثري في مكة، وقرأ بقية الكتب على هذه الوتيرة في مدة يسيرة. نعم، كان في ترجمة محمد بن علي السنوسي المتوفى سنة 76 و200 بعد الألف أنه كان يقرأ الكتب الستة دراية في 6 أشهر ورواية في 1 شهر، أن يقرؤونها عليه سردا في 1 شهر ودراية في 6 أشهر. نعم، أحسن الله عليكم. عاشرا، قراءة البخاري لنازلة الوباء. نقل القسطلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري في مقدمة شرحه عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة أنه قال: قال لي من العارفين عمن لقيه من السادة المقر لهم: إن صحيح البخاري ما قرئ من شدة إلا فرجت ولا ركب به مركب ولا ركب به مركب فغرقت انتهى. وقد جرى على العمل بذلك كثير من رؤساء العلم ومقدم الأعيان إذا ألم بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون أجزاء الصحيح على العلماء والطلبة ويعينون للختام يوما يفدون فيه لمثل الجامع الأموي أمام المقام اليحوي. الجامع يحيوي. مقام اليحيوي يعني مقام نبي الله يحيى في المسجد، في مسجد بني أمية. والصحيح أنه ليس فيه شيء له صلة بيحيى، فإنما هو بناء مبني وإلا ما فيه قبر ولا غيره. نعم. أمام المقام اليحوي في دمشق يحيوي يحيوي يحيوي أمام المقام اليحيوي في دمشق وفي غيرها كما يراها مقدموها، وهذا العمل ورثه جيل عن جيل مذ انتشار ذلك القول وتحسين الظن بقائله، بل كان ينتدب بعض المقدمين إلى قراءته موزعا ثم ختمه اجتماعا لمرض ولا بلدة أو عظيم ثم ختمه اجتماعا لمرض والي بلدة أو عظيم من عظمائها مجانا أو بجائزة، بل قد يستأجر من يقرأه لخلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرض على النحو المتقدم، اعتقادا ببركة هذا الصحيح وتقليدا لمن مضى ووقوفا مع ما مر عليه قرون وصقله العرف. وفي ذلك من تمكين الاعتقاد بصحيح البخاري والركون إليه والحرص عليه ما لا يخفى. ولم يكن يخطر لي أن يناقش أحد في هذا العمل ويزيفه بمقالة رنانة تطبع وتنشر. نعم، ربما يوجد من ينكر ذلك بقلبه يشافه به خاصته من المشافهة، يعني يكلم به الشفاء. نعم، أحسن عليكم. أو يشافه به خاصته، والله أعلم بالضمائر. ولغرابة تلك المقالة آثرت نقلها بحروفها ليحيط الواقف علما بما وصلت إليه حرية الأفكار. وتلك المقالة قدمها أحد الفضلاء الأزهريين في جماد الآخرة 2300 لإحدى المجلات العلمية في مصر فنشرتها عنه، وهكها بحروفها تحت عنوان لماذا دفع العلماء نازلة الوباء. دفعوها يوم الأحد الماضي في الجامع الأزهر بقراءة متن البخاري موزعا في كراريس على العلماء وكبار المرشحين للتدريس في نحو ساعة، جريا على عادتهم من إعداد هذا المتن أو السلاح الجبري لكشف الخطوب وتفريج الكروب، فهو يقوم عندهم في الحرب مقام المدفع والصارم والأسل، وفي الحريق مقام المضخة والماء، وفي الهيضة مقام الحيطة الصحيحة وعقاقير الأطباء، وفي البيوت مقام الخفراء والشرطة خفراء. أحسن. وفي البيوت مقام الخفراء والشرطة. وعلى كل حال فهو مستنزل الرحمات ومستقر البركات. ولما كان العلماء أهل الذكر والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقد جئت أسألهم بلسان كثير من المسترشدين عن مأخذ هذا الدواء من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأي مستدل عليه لأحد المجتهدين الذين يقلدونهم، إن كانوا قد أتوا هذا العمل على أنه ديني داخل في دائرة المأمور به، وإلا فعن أي حذاق الأطباء تلقوه ليتبين للناس منه أو من مؤلفاته عمل تلاوة متن البخاري في درء الهيضة عن الأمة، وأن هذا داخل في نواميس الفطرة أو خارج عنها خارق لها. وإذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة أن المقروء حديث نبوي، فلما خص بهذه المزية مؤلف البخاري، ولما لم يجز في هذا موطأ مالك وهو أعلى كعبا وأعرق نسبا وأغزر علما ولا يزال مذهبه حيا مشهورا. وإذا جروا على أن الأمر من وراء الأسباب فلما لا يقرأه العلماء لدفع ألم الجوع كما يقرؤونه لإزالة المغص أو القيء أو الإسهال، حتى ذهب شحناء الجراية من صدور كثير من أهل العلم، أي من أهل جامع الأزهر. وعلى هذا القياس يقرأ شحناء الجراية، يعني مقادير الرواتب، أنهم مختلفون فيها مستكثر ومستقل. نعم، أحسن لكم. وعلى هذا القياس يقرأ لكل شيء ما دامت العلاقة بين الشيء وسببه مفصومة. فإن لم يستطيعوا عزو هذا الداء إلى نطاس الأطباء، سألت الملم منهم بالتاريخ أن يرشدنا إلى من سن هذه السنة في الإسلام، وهل قرئ البخاري لدفع الوباء قبل هذه المرة؟ فإنا نعلم أنه قرئ للعرابيين في العرابيين. أحسن الله. العرابيين أتباع أحمد العرابي. نعم، أحسن عليكم. فإنا نعلم أنه قرئ للعرابيين في واقعة التل الكبير أي في مصر، فلم يلبثوا أن فشلوا ومزقوا شر ممزق، ونعلم أنه يقرأ في البيوت لتأمن الحريق والسرقة، ولكن بأجر ليس شيئا مذكورا، وفي جانب أجر شركة التأمين المعروفة، مع أن الناس يتسابقون إليها تسابقهم إلى شراء الدواء إذا نزل الداء، ويعدلون عن الوقاية التي نحن بصددها وهي تكاد تكون بالمجان، ويجدون في نفوسهم اطمئنانا لذلك دون هذه. فإن لم يجد العلماء عن هذه المسألة إجابة شافية خشيت كما يخشى العقلاء حملة الأقلام عليهم حملة تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة، وحينئذ تقع الفوضى الدينية المتوقعة من ضعف الثقة واتهام العلماء بالتقصير وكون أعمالهم حجة على الدين. هذا وقد لهج الناس بآراء على إثر الاجتماع الهيضي الأزهري، فمن قائل إن العلماء المتأخرين من عاداتهم أن يهربوا في مثل هذه النوازل من الأخذ بالأسباب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة، ويلجؤون إلى ما وراء الأسباب من خوارق العادات لسهولته ولإيهام العامة أنهم مرتبطون بعالم أرقى من هذا العالم المعروف النظام، فيكسبون الراحة والاحترام معه، فيظهرون على الأمة ظهور إجلال، ويمتلكون قلوبهم ويسيطرون على أرواحهم، ولهذا تمكثوا حتى فترت شرة الوباء فقرأوا تميمتهم. تمكثوا يعني تأخروا حتى ذهبت قوة الوباء. نعم أحسن الله. فقرأوا تميمتهم ليوهموا أن الخطر إنما زال ببركة تيممهم وطالع تميمتهم. ببركة تميمتهم أحسن. إنما زال ببركة تميمتهم وطالع يمنهم. ومن قائل إنهم يخدعون أنفسهم بمثل هذه الأعمال بدليل أن من يصاب منهم لا يعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب، بل يعمد إلى المجربات من النعنع والخل وماء البصل وما شابه، أو يلجأ إلى الطبيب، لا تلتفت نفسه إلى الكراسة التي يعالج بها الأمة. فهذا يدل على أن القوم يعملون على خلاف ما في وجدانهم لهذه الأمة، خادعين أنفسهم بتسليم أعمال سلفهم. ومن قائل إن عدوا من أعداء الدين الإسلامي أراد أن يشكك المسلمين فيه فدخل عليهم من جهة تعظيمه، فأوحى إلى قوم من متعاليه السابقين أن يعظموا من شأنه ويرفعوا من قدره حتى يجعلوه فوق ما جاءت له الأديان، فيدعون كشف نوائب الأيام بتلاوة أحاديث خير الأنام، ويروجون ما قالوا أنه جرذب، وأن من شك فيه فقد طعن في مقام النبوة، حتى إذا رسخت هذه العقيدة في الناس وصارت ملكة دينية راسخة عند العوام، وجربوها فلم تفلح ووقعوا والعياذ بالله في الشك، وأصابهم دوار الحيرة، كما حصل ذلك على إثر واقعة التل الكبير من كثير من الذين لم يتذوقوا الدين من المسلمين، حتى كانوا يسألون عن قوة البخاري الحربية ونسبته إلى البوادج ساخرين منه ومن قارئه. ولولا وقوف أهل الفكر منهم على أن هذا العمل ليس من الدين، وأن القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لضلوا وأضلوا، وقد جرأ هذا الأمر غير المسلمين على الخوض في الدين الإسلامي وإقامة الحجة على المسلمين من عمل علمائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول قوم إن التقليد بلغ بالعلماء مبلغا حرم على العقول النظر في عمل السلف وإن كذبته العينان وخالف الحس والوجدان. ويقول آخرون من لا خبرة لهم بهمة العلماء في مثل هذه الكوارث أما كان ينبغي لهم أن ينبثوا في المساجد والأندية والولائم حاثين الناس ينبثوا يعني انتشروا. أحسن الله. أما كان ينبغي لهم أن ينبثوا في المساجد والأندية والولائم حاثين الناس على الوقاية من العدوى، معاضدين الحكومة في تسكين ثورة الأهلين مفاوضين الصحة في فتح المساجد وتعهدها بالنظافة، فإن هذا يرتبط بهم أكثر مما يرتبط بوفد أعيان القاهرة جزاه الله خير الجزاء، فإن أعوزهم البيان وخلب القلوب بذلاقة اللسان، فلا أقل من أن يؤلفوا رسالة في فهم ما ورد متشابها في موضوع العدوى، حتى يعلم الناس أن الوقاية من الداء مأمور بها شرعا وعقلا وسياسة، فيكون كل فرد عارفا عضدا للحكومة، ولو طلبوا من الصحة طبع ما ألفوا وتوزيعه على المصالح والنواحي للبت ذلك شاكرة، وكان لهم الأثر النافع. وهذا ما يقوله القوم في شأن علمائهم، نرفعه إليهم ليكونوا على بينة منه، لأنهم لا يختلطون بالناس غالبا إلا في الولائم والمآتم، وإن اختلطوا فقلما يناقشونهم في شيء تحرزا من حدتهم في المناقشة ورميهم مناظرهم لأول مناظرهم لأول وهلة. أحسن الله ورميهم مناظرهم لأول وهلة بالزيغ والزندقة، فلذلك يجاملونهم ويوافقونهم خشية الهجر والمعاندة. أما أنا فإني لا أزال ألح في طلب الجواب الشافي عن أصل دفع الوباء بقراءة الحديث، وعن منح متن البخاري مزية لم يمنحها كتاب الله الذي نعتقد أنه متعبد بتلاوته دون الحديث. ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن عملهم صفحا، ولما خطت كلمة، ولكنه من علماء لهم مراكز رسمية يزاحمون بها مراكز الأمراء، فيجب أن يؤبه لهم وأن ينظر لعملهم بإزاء مركزهم من الأمة التي يسألون عنها. والله ولي التوفيق، هذا ما رأيته أثبته بحروفه، وقد وقع منشئها بإمضاء متنصح، ولو عرفنا اسمه لنسبناه إليه أداء للأمانة إلى أهلها. ثم رأيت العلامة عصام الدين الطاشكبرى الحنفي. ثم رأيت العلامة عصام الدين الطاشكبرى الحنفي ذكر في رسالة الشفاء لأدواء الوباء في المطلب السادس نقلا عن السيوطي أن الداء يرفع الطاعون أن الدعاء يرفع الطاعون والاجتماع له بدعة. قال: لأنه وقع في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحابة يومئذ متوافرون وأكابرهم موجودون، فلم ينقل عن أحد منهم أنه فعل شيئا من ذلك ولا أمر به. وكذا في القرن الثاني، وفيه خيار التابعين وأتباعهم، وكذا في القرن الثالث والرابع، وإنما حدث الدعاء برفعه في الزمن الأخير، وذلك في سنة 49 و700. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة لبيان أن كتب الحديث تقرأ للعلم والعمل، وأنها لا تقرأ لدفع الأمراض والعلل، وأن ما جرى عليه جماعة من المتأخرين في بلاد مصر والشام والهند من قراءة البخاري لأجل دفع العلل والأعداء أن هذا لا شيء لا أصل له، بل هو من جملة البدع المحدثة. فإذا كان الطاعون مما يدعى برفعه لكن الاجتماع له بدعة كما ذكر السيوطي لوجوه عدة، منها وقوعه في أيام عمر وعدم اجتماع الصحابة لذلك، فإن أولى منه عدم اجتماعهم على قراءة البخاري لأجل دفع هذه الأوباء كالطاعون وغيره، فلا يجوز قراءته بهذه النية، وإنما يقرأ للعلم والعمل. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من كتاب قواعد التحديث لعلامة القاسمي، وهو كتاب نافع كما ذكرت لكم. غدا إن شاء الله تعالى درس التعليم المستمر مؤجل إلى الأربعاء القادم، ويبدأ بزيادة كتابي شرح الورقات للحطاب الرعيني وكتاب القول المنير لإسماعيل الزين. وفق الله الجميع يرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.